الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابي في شهر ربيع الأول من سنة 93 أو 200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان من الطري البصري بتنميه قال حدثنا عبدوس بن مالك العطار وهذا تلميذ الإمام أحمد قال أبو يعلى الحنبلي لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا رواية عبدوس بن مالك العطار في بيان أصول السنة وقواعد المنهج والاعتقاد المأثور عن الإمام أحمد لكان قليلا لو ارتحل الرجل إلى أقصى البلاد وذكر من ذلك الصين في طلب وتحصيل ونيل هذا الجزء ومعرفته لكان قليلا. لماذا؟ لعظم وأهمية هذا الكتاب ولما فيه من الأصول والضوابط التي عليها سار أهل السنة والجماعة. وقد ذكر أبو يعلى الحنبلي في كتابه طبقات الحنابلة هذه الأصول بالإسناد، كذلك ذكرها الإمام اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، كذلك وجد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في المكتبة الظهرية نسخة منها. قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول أصول السنة عندنا أي أصول الاعتقاد والمنهاج عندنا أهل السنة والجماعة: واحد، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما نردده كثيرا، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لأن فهم السلف ملزم والأمر به متحتم. فلو أننا تركنا العنان لأنفسنا لحدنا أن التمسك بما كان عليه السلف والميزان والمعيار والمقياس لدين الشخص ومنهاجه الذي يسير عليه. رحمك الله، رب رجل يحدث شيئا في الدين فيسأل هل قال بهذا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل قال بهذا سلف الأمة؟ كل خير في اتباع من سلف، كل شر في اتباع من خلف، خير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. فالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا من أصول أهل السنة والجماعة. أهل البدع لا يرفعون بهذا الأصل رأسا، بل يطعنون في الصحابة، الخوارج كفروا الصحابة، الشيعة كفروا الصحابة إلا النزر اليسير، المرجئة لا يرفعون رأسا بالصحابة، المعتزلة لهم مقالات قبيحة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا من الأصول، ولذلك تفرق بين الرجل السني من البدعي، من البدعي يعني بمقدار تمسكه بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مصادر الطلاق. من أين يتلقى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما معتقدهم؟ ما كيفية اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا هو الأصل. وإلا ما ضل من ضل من أهل البدع إلا عندما تركوا هذا الأصل، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليهم النواجذ وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه يوم أصحابي. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن تخرقوا لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وإنك على صراط مستقيم. التمسك بما كان عليه، أي الالتزام، الالتزام بهذا ظاهرا وباطنا، قولا وعملا. التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأصحاب جمع صاحب، والصاحب هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ذلك ردة. قال: والاقتداء بهم. نعم، الاقتداء بهم، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء المرسلين، هم أبر الناس قلوبا، هم أعدل الناس طريقا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا خطاب لهم ووصف لحالهم. والله سبحانه وتعالى قال: ومن يشقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لنوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو سبيل الصحابه. ما عليه الصحابه من السنه والاتباع والانتساء والاقتداء؟ قال: والاقتداء بهم. هذا من اصول السنه خلافا لأهل البدع الذين اقتدوا بغيرهم ولم يقتدوا بأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. لو اقتدوا بهم لابتدعوا في الدين، لهدوا إلى صراط المستقيم. كان عبد الله بن مسعود يقول: عليكم بالأمر العظيم، اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، كفاكم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، كفاكم البحث، كفاكم الجدل والنقاش. مر عبد الله بن مسعود على أقوام في المسجد لكل، وهم يعني قد جعلوا حلقات في المسجد لكل حلقة رأسا، فنظر فيهم وقال: يا أمة محمد، ما أسرع هلاكتك، هذه ثيابه لم تبلى، إما أن تكونوا مفتتح باب ضلالة، وإما أن تكونوا على هدى خير مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أحدهم يقول يعني على رأسهم: سبحوا 100 فيسبحون، كبروا 100 فيكبرون، هللوا 100 فيهللون. فقال: إما أن تكونوا تريدون أن تفتحوا باب ضلال، وإما أن تكونوا على هدى خير مما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فكان يقول لهم: عدوا سيئاتكم، فإنه حري أن تقبل منكم الأعمال، أو كما قال رحمه الله ورضي الله عنه كما في مسلم الدارمي وغيره: إما أن تكونوا على هدى خيرا مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أو تكونوا الأخرى، افتتحتم باب ضلالة. ابتداع في الدين في الذكر في الدعاء في الاعتقاد في الاتباع كل هذا. وكان يقول من كان منكم مستنا فليستن لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا قوما اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. إذن الآن الأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال والاقتداء بهم الاتساء بهم. قال وترك البدع. ترك البدع من أصلها أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأحداث في الدين وبمغالاة أو بتساهل إما أن يكون بهذا أو يكون بذلك. الخوارج غالوا المرجئة تساهلوا المعطلة تساهلوا والممثلة غالوا بين إفراط وتفريط. الشيعة غالوا النواصب جفوا وهكذا البدع إما بين إفراط وبين تفريط بين غلو أو جفاء بين تدهور أو تهور. قال وترك البدع بجميع أنواعها في الاعتقاد في العبادات في الأذكار والأدعية وترك البدع. نعم وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وأن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على هذا أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال وترك البدع من أساسها أي من أصلها لا يأتون شيئا من ذلك بل بينهم بين البدع حجابا ووقاء قد تحصنوا منها. وبأي شيء يتحصن الشخص أول ما يتحصن بالعلم الشرعي بمعرفة السنة بأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا ينجو من البدع. قال من الأصول أيضا وكل بدعة فهي ضلالة. المراد البدع في الدين ولا يعني البدع الدنيا ومخترعات الدنيا وما استحدث فيها مما فيه منفعة هو داخل في إطار المشروع الجائز المباح. وكل بدعة فهي ضلالة قول أو اعتقاد أو فعل محدث في الدين لم يكن على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام يقصد به التقرب إلى الله يضاهى به الشرعية يضارع به الشرعية هذه الضلالة هذه البدعة. وكل بدعة فهي ضلالة. وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء لأن الجلوس مع أصحاب الأهواء يورث الزيف الميل إليهم المودة لهم كل هذا يخشى على صاحبه إذا جالس أهل البدع وأهل الخصومات. قال وترك الخصومات الجدال في الدين الجدال في الثوابت الجدال الذي يورث الشك. نعم قال وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء هذا من أصول أهل البدع هذا من ضوابط عند أهل السنة هذا من أصول أهل السنة والضوابط العامة المهمة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء هذا من الضوابط التي تحصن دين الشخص وتحفظ له إيمانه ويقينه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الذين سمى الله فاحذروهم، الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابه. نعم، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. في حديث عائشة في الصحيحين: إذا رأيتم الذين سمى الله فاحذروهم. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالحذر كل الحذر من الخصومات في الدين والجلوس مع أصحاب الأهواء والبدع، فإن الجلوس معهم يمرض القلب ويورث الشك ويزيغ الشخص إن لم يكن من المتحصنين بالعلم والفهم والبصيرة. قال: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. قال رحمه الله: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. يعني قريب من العبارة أو الأصل السابق. قال: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. إذن تترك المجالسة وتترك كذلك الخصومات ويترك الجدال في دين الله عز وجل مع هؤلاء. وفي الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وأهل السنة أهل عمل، ليسوا بأهل جدل ولا مراء ولا خصومات في الدين، إنما هم أهل عمل. قال: والسنة عندنا أثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو مصدر التلقي، ليس العقل الذي يجري وراءه المعتزلة العقلانيون، لما مصدر التلقي عندنا هو أثر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد التنزيه. الصوفية عندهم التلقي من الوجد والكشف، ما يقع في نفوسهم وقلوبهم. يقول: حدثني قلبي عن ربي. قيل لأحدهم: ألا تأتي تسمع من عبد الرزاق؟ قال: كيف أسمع من عبد الرزاق وأنا أسمع من العليم الخلاق؟ مالك؟ لا، يقولون: حدثني قلبي عن ربي. مباشرة أهل السنة والجماعة مصدر التلقي عندهم الآثار، أما أهل البدع فمصدر التلقي عندهم العقول. العقول وقد اضطربت، يحتاجوا بهذا إلى سبيل قوي. أوتوا علوما ولم يؤتوا فهما، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء. قدموا المنطق وعلم اليونان على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأهل السنة والجماعة يقولون أن صريح المعقول لا ينافي صحيح المنقول، وأنه إذا جاء النقل شهد العقل، يشهد العقل بما جاء به النقل، لأن العقل يوجب اتباع النقل. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والاعتقادية والتقريرية والتركية. سنة النبي عليه الصلاة والسلام أقوال، أفعال، اعتقادات، تقريرات، تركيات، كل هذا داخل في إطار السنة. والسنة عندنا أهل السنة والجماعة آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكتب كثيرة ألفت باسم السنة، والمراد الاعتقاد والمنهاج، منها السنة لعبد الله بن أحمد، كتاب هام عظيم تناوله الناس بالتحقيق والتعليق والشرع. السنة البربهاري، وكانت قبل هذه شرح السنة البربهاري، كذلك السنة لابن ناصر المروزي، محمد بن ناصر المروزي، كذلك شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذه الكتب تسمى أحيانا كتب السنة، وأحيانا تسمى كتب معتقد، وأحيانا تسمى بالاعتقاد، وأحيانا تسمى بالشريعة، وأحيانا تسمى بأصول السنة، وهي شيء واحد، شيء واحد. وأحيانا تسمى كتب التوحيد، كتاب التوحيد لابن خزيمة، التوحيد لابن منده، وأحيانا تسمى بالإيمان، كتاب الإيمان، الإيمان لابن منده، وغير ذلك، وكلها شيء واحد، المراد به الاعتقاد والمنهج، الطريقة. قال: والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن. الآن يشير إلى العلاقة بين السنة والقرآن، وأن القرآن محتاج إلى السنة، والكل من عند الله. فالسنة تقيد إطلاق القرآن، وتخصص عمومه، وتفسر مجمله، فيها شيء من التفصيل. قال: والسنة تفسر القرآن، التفسير هو البيان والكشف، وهي دلائل القرآن. القرآن يأتي مجملا تفصله السنة. قال: وليس في السنة قياس، أي إذا جاء النص من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، فلا تقص، إنما سلم للنص من الكتاب ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تضرب لهما القياس والأمثال. وليس معنى ذلك نفي وإغلاق باب القياس الصحيح، فإن القياس له أدلته من القرآن والسنة، القياس الصحيح المعتبر لا بأس به، إذا احتيج إليه لا بأس. قال: وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، إذا جاء نهر الله فبطل نهر معقد، إذا جاء النص فلا قياس مع النص. قال: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، إنما تأتي على خلاف الأهواء، تأتي على خلاف العقول، السنة. ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، يعني كم من رجل يقول: لماذا الرجل يأكل النصح من وراء زوجته إذا لم يكن هناك فرع من الفروع؟ لماذا المرأة تأخذ الربع كذلك؟ لماذا الأختان يأخذن الثلثين؟ لو فتح هذا العقول لاضطربت تأتي على خلاف النص، لو ترك هذا العقول لقالوا: لا، الرجل يأخذ 10 أضعاف المرأة بالعقول. لا، الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم، القاتل لمورثه لا يرث. من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمان، معنى لا يقتل مسلم بكافر. لو تركنا العقول لا يقول البشر سواء، هذا آدمي وهذا آدمي، معنى صلاة الفجر ركعتان، لو ترك هذا العقول لقد نصلي ركعة واحدة، الناس بيكونوا تعبانين، مفيش داعي، مشقة، صلاة الظهر 4، لو ترك هذا العقول ما ممكن الناس بيكونوا مشغولين ما فيش منها داعي. هذا لا دين الله على خلاف وما إلى ذلك. قال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. قال ومن السنة اللازمة التي من درك منها حصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. يعني كل ما مضى هذا من الأصول والضوابط كل هذا داخل في السنة، لأن السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة. قال الإيمان بالقدر خير وشر كذلك من السنة اللازمة التي من تركها إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مبتدعا. الإيمان بالقدر خير وشر حلو ومر من الله تعالى تصدق بالأحاديث فيه، لأن باب القدر فيه أحاديث، فيه طائفة من الأحاديث يقوم عليها. نعم لو أخذ بها القدرية ما قالوا ببدعته، لو أخذ بها الجبرية ما قالوا بقبح ما قالوا. الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما وكيف ولا كيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولا كيف، لأن القدر سر مكتوم استغفر الله به وهو نظام التوحيد. قال إنما هو التصديق والإيمان بها، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغ عقله فقد كفى ذلك، كفي ذلك وأحكم له. هكذا عندكم أحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق حديث عبد الله بن مسعود المتفق عليه. وكان ابن تيمية رحمه الله يقول أصل ضلال الخلق من كل فرقة والخوض في فعل الإله بعلته، لماذا يفعل، لماذا لم يهدي فلان، لماذا أضل فلان، لماذا أغنى فلان، لماذا أبقر فلان، لماذا ابتلى فلان، لماذا عفى فلان. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته. يسألون عن علم في فعل الله، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. هذه تأية شيخ الإسلام ابن تيمية أظن تجاوز 150 بيتا في كتاب القدر من مجموع الكتاب. وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. الجاهلية يعترضون ويخاصمون القدر. قال فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق. وأنتم تعلمون أن عمرو بن عبيد لما سمع هذا الحديث قال لو سمعت الأعمش يروي هذا لما قبلت، ولو سمعت زيد بن وهب لما يعني صدقت، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا لرددت، ولو سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا لما قبلت، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت ما على هذا أخذت ميثاقا. تعارض ومعارضة للآثار، ومن هنا جاء الزيغ العدو. فليحذر الذين يخالفون عن الأمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عدم الأمن. هذا الحديث حديث الصادق المصدوق، هذا حديث عبد الله بن مسعود مسمار في رؤوس المعتزلة. ولذلك ما قبلوا ما قبلوا. ومثل ما كان مثله في القدر كحديث فحج آدم وموسى وأحاديث كثيرة في هذا. جماعة الشيخ أبو عبد الرحمن مقرب بن هادي الوادي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح في القدر فاستوعب في هذا. قال: ومثل ما كان مثله في القدر ومثل أحاديث الرؤية كلها، حديث الرؤية متواترة، لكم ترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. نعم، رؤية جلية واضحة، رؤية بصرية، ولكن ذلك في الآخرة لا يكون في الدنيا. إنكم لن تروا ربكم حتى تموت، وهي أحاديث متواترة ذكرها الإمام الدارقطني في جزء المستقل، وذكرها ابن القيم في حد الأرواح، وذكرها كل من ألف في كتب العقائد من أهل السنة. ومثل أحاديث الرؤية كلها، وفي القرآن أدلة ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو: وأسألك لذة النظر إلى وجه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. الشوق إلى لقاء، الشوق في النظر إلى وجه الله، لذة النظر. نعم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومثل أحاديث الرؤية كلها التي أنكرها المعتزلة فقالوا: الرؤيا رؤيا علمية، أولها تأويلا أخرج عن حقيقتها، فصارت كأنهم جحدوها وأنكروها. قالوا: إنكم تروا ربكم، بمعنى تعلمون، تزدادون يقينا علما ويقينا، ولم يقولوا بالرؤية البصرية. إذا نفوا الرؤية، والأشاعرة قالوا: يرى لا في جهة. وكلا الطائفتين على الانحراف، وافق المعتزلة الخوارج والروافض فأنكروا إثبات الرؤية، لأنهم قالوا: إذا لا يرى إلا جسم، يلزم إذا قلنا بأنه يرى إذا يكون جسما، هذا قياس على صفات المخلوقين، صفات المحدثين. قالوا: مثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع، يعني إن نفرت من الأسماع، يجب الإيمان بها والتسليم لها، تصديق. وإن نبت عن الأسماع ولا تنبو عنها إلا أسماع أهل الزيف والضلال، واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ويتعلم الجدال، فإن الكلام بالقدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. وهذا من سبل النجاة التي أثرت لنا عن سلفنا، قالوا: ألا يرد منها حرفا واحدا، فرد شيء من المتواتر بعد العلم به أنه متواتر هذا كفر بعد قيام الحجة، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات، وألا يخاصم أحدا، المراد الخصومة في الدين التي تورث التشكك والزيف، ولا يخاصم أحدا ولا يناظره إلا أن يكون أهلا، فإلا هذا هو الأصل، ولا يتعلم الجدال فيفني عمره في الجدال، وفي الأخير لا يصل إلى شيء، إنما هو الشك والشطح والريب وعدم اليقين بل القلق، ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه، أي مبغوض ومنهي عنه لا يكون صاحبه. وإن أصاب بكلام السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قيل الإمام أحمد ألا يسعنا أن نقول كلام الله ونسكت؟ قال لا يسعنا هذا، لأن القوم قد قدحوا في كلام الله وطعنوا فيه وأتوا بقوله محدثة أنه مخلوق، فيجب على السني أن يميز عقيدته من عقيدة البدعة وأن يفصل فيها. قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. نعم، لأن القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوق، فإنه سبحانه وتعالى لم يزل موصوفا بهذه الصفة، فذاته ليست مخلوق، أسماءه ليست مخلوق، صفاته ليست مخلوق، أفعاله ليست مخلوق. قال والقرآن أي المنزل ما بين الدفتين، المنزل على قلب سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، القرآن كلام الله وليس بمخلوق كما قالت المعتزلة ولا كما قالت الأشاعرة، إنه معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع ولا يدرك، وأن الذي بين الدفتين ليس هو عين كلام الله اللي عندهم. قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. عندنا المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، وعندنا الوقيفة الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون يقفون ولا يقولون ليس بمخلوق أو لا الواقفة معنا. هناك اللفظية، اللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظي معنى الذين يقول لفظي بالقرآن مخلوق، والإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم شنعوا على هذا القول. لماذا؟ قد يكون بعض معاني هذه الكلمة صحيحة معنى، لكنه يفضي في النهاية إلى قول الجامع بن صفوان أن القرآن مخلوق. قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، يعني لا يتحرج ولا يتعيب من هذا أن يقول ليس بمخلوق. على هذا اتفق أهل السنة وإجماع السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فلا يتعيب أن يقول غير مخلوق لكي يدرأ في نحور البدع الذين رفعوا عقيرتهم ببدعتهم الآفكة الآثمة. قال والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، أي كلام الله الذي هو صفته ليس ببائن منه، صفات الله ليس بائنة منه، ليست منفصلة عنه، وليس منه شيء مخلوق. وإياكم مناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، هم إيش؟ هم اللفظية الذين يقول لفظ بالقرآن مخلوق. كلمة لفظ مصدر معناه يطلق على الشيء الملفوظ به مقروء متلو، ويطلق أحيانا على فعل الشخص، يطلق على فعل الشخص معنى. فلا شك أن فعل الشخص مخلوق، القول قول الباري والصوت صوت القاري، لا شك أن أفعال العباد مخلوق. لكن الإمام أحمد خشي من شيء أنهم يعنون فعلا اللفظ بمعنى الملفوظ المقروء المتلو، ويصل في النهاية هو القرآن. إذا وافقه من جهة أخرى الجامع بن صفوان المعتزلي، فمن هنا بدع الأئمة الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. عندنا عبارتان، القرآن بلفظي مخلوق ولفظي بالقرآن مخلوق. القرآن بلفظي مخلوق هذا قول لا يحتمل، يحتمل معنى ايه؟ انما لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل معنى ايه؟ ولهذا فسره بهذا، فسره ابن تيمية رحمه الله وابن القيم من بعده وكذا الذهبي وجماعة من العلم. إذا لما يقول اللفظية لماذا يريدون اللفظية؟ هؤلاء يتذرعون بهذه المقالة إلى قول المعتزلة. فالعلماء بدعوا اللفظي لأنهم احتالوا لما وجدوا أهل السنة والجماعة قاموا في وجوههم ونحورهم لما قالوا ببدعة خلق القرآن، قالوا لا، نترك هذه المقالة الصريحة، القرآن مخلوق، ونأتي بلفظة أخرى، حيلة من الحيل. لكن كذلك فضحهم الله وبين قبح سريرتهم في هذا. قال والقرآن كلام الله وليس المخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس لا يضعف أي لا يتحرك ولا يقع في نفس شيء، أن يقول ليس بمخلوق، إشارة إلى الذين سألوا الإمام أحمد لماذا لا نقول نكتفي بقولنا القرآن كلام الله وننتهي، وهذا نص كتاب الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه الآية. يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا إلى آخر ذلك. وقال لا، لا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. لماذا؟ لكي يبين ويبرز للناس عقيدته معناه ويرفع بها رأسه. وفي الجهة الأخرى يبين عوار ما عليه عن بدع فيها الذين قالوا القرآن مخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. كل كلمة في كلام الإمام أحمد في هذا العلماء من بعده يبنون عليها ويشرحونها ويفسرونها. قال وليس منه شيء مخلوق، وإياك مناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف وتناول كم فرقة الآن ما شاء الله. أول شيء في الفقرة الأولى القرآن كلام الله وليس مخلوق، يشير إلى المعتزلة، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، أشار إلى القوم الذين سألوه، ثم بين أن صفات الله قديمة لم يزل موصوفا بها. كل كلمة يشير إلى أشياء تحت تكون شروح طويلة، وليس منه شيء مخلوق، وإياك مناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ فرقة اللفظ وغيره منهم من قال لفظ القرآن مخلوق، ومنهم من قال القرآن بلفظ مخلوق، ومن وقف الواقفية فيه يقولون لا ندري. نحن نقول كلام الله، لا نقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، الواقفية. فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، إنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق سيقضي الأمر به إلى أن يقول بقول المعتزلة القول الصريح، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. ما شاء الله. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقصد تمريض الأحاديث وتضعيف الأحاديث، كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من أحاديث الصحاح المتواترة، وكما جاء في كتاب ربنا عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، رواه الحكم بن أبان عن عكرمة، والحكم بن أبان هذا في حفظ شيء، حكم بن أبان أنا أظن الحكم بن أبان عدل. قال الحفظ عنه صدوق عابد له أوهام. الحكم بن أبان كان في شدة البرد ينزل في بحر عدن ويلبس الملابس الصوف، فقال له لما تجلس هذا المجلس؟ قال أسبح الله مع الحيتان. قال الله ها؟ كان أحمد بن حنبل يقول في سبيل الله دراهم أنفقناها إلى في الرحلة في إلى الحكم بن أبان في سبيل الله، يعني بيحتسبها احتسبها يعني خسارة، أنفقنا رحلة إلى عدن من أجل حكم بن أبان هذا الصوفي عابد لكنه أوهام. يقول في سبيل الله دراهم أنفقناها في الرحلة إلى الحكم بن أبان عدن. نعم. يقول هنا رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد وابن جدعان، وابن جدعان هذا مطروح. والصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في فؤاده رؤية علمية وزيادة في اليقين. عن يوسف قال عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره، وهذه رواية عن الإمام أحمد كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر في أحد. على كل حال باب الرؤية فيه مسائل إجماع ومسائل نزاع. الإجماع منعطف على رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وفي الدنيا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربهم فيها خلاف فيها نزاع. هل رأى ربه بعيني رأسه أو رأى ربه بفؤاده؟ قولان عند أهل السنة والجماعة، اختلف في هذا الصحابة. والفيصل في هذا حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل رأيت ربك؟ قال لا، نور أنا أراه. الصوفية يقولون نوراني أراه. تفضل يا أستاذ. نوراني أراه أو أراه. وعائشة رضي الله عنها تقول من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله فيني. معنا. وعلى هذا المنوال جماعة من الصحابة، وفريق آخر يقول رآه بعيني رأس. وهذا مذهب مرجوح. الموضع الثالث في باب رؤية رؤية الرب في عرصات القيامة، من يرى؟ فريق قال يراه المنافقون والكفار والمؤمنون، وفريق قال يراه المنافقون فقط والمؤمنون، وفريق قال لا يراهم في العرصات إلا المؤمنون. والمسألة خلافية. إذن في باب الرؤية مواضع، مواضع إجماع ومواضع نزاع. معنى أما رؤية المؤمنين لربهم في الجنة فهذا إجماع، من خلفه فهو كافر مبتدع. رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة. رؤية الناس لربهم في العرصات فيها خلاف. معنى كذلك رؤية المؤمنين لربهم في الدنيا فيها إجماع بالنفي، إنكم لن تروا ربكم حتى تموت. أما أهل التصوف والوجدان فربما يقول رأيت ربي يقظة، رأيت ربي جهرة، أعوذ بالله. وكذلك الموضع الخامس رؤية الناس لرب في المنام، هذا جائز عند أهل السنة والجماعة، لكن من غير تمثيل ولا تشبيه، إنما هي إشارات. معنى؟ قال عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. قال والإيمان بالميزان يوم القيامة، ميزان له كفتان، توزن فيه الأعمال طارة، ويوزن فيه الأشخاص طارة، ويوزن فيه ثواب الأعمال طارة أخرى. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوض، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به، وأقر بالحوض والميزان، وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني من ريا أنهل. والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. والإيمان بالميزان، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. نعم. قال والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. وحديث البطاقة، الرجل صاحب 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ولكن تأتي بطاقة صغيرة فيها لا إله إلا الله، فترجح هذه الكفة بهذه البطاقة وتطيش السجلات فينجو بعد أن أيقن بالهلاك. وأما الجمع المصفون فأنكر الميزان، وقد لا احتجوا إلا البقال والفوال. لماذا يكون الميزان؟ بالعقل، بالأهواء، بقياس صفات الخالق على صفات البشر. قال والإيمان بالميزان يوم، نص على هذا الإمام أحمد. انظروا، شفت، انظروا إلى تاريخ هذا التنصيص وهذا التقعيد والتأصيل قديم. لماذا؟ لأن هناك من قدح، وهناك من أنكر. نعم، جعل الله هؤلاء العلماء حماة للدين وحراسا للعقيدة، أمان لنا، أمان نحمد الله يا إخوان. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به، والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. والإيمان به والتصديق به، وهذا هو الحساب. يسأل المرء في قبره عن ثلاث: عن دينه، عن نبيه، عن ربه، وفي العرصات عن عمره، عن شبابه، عن ماله، عن علمه. يخلو ربنا عز وجل بالعبد فيعرفه نعمه، تقول يا عبدي لما فعلت كذا يوم كذا. ليس بينه وبينه ترجمان في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، أن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. والإيمان به والتصديق به من أصول أهل السنة والجماعة. والإيمان بالحوض، حوض طوله شهر وعرضه شهر، عليه أكواب كنجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نعم. والمعتزلة وأهل البدع ينكرون الحوض. العقول سبب اتباعهم العقول والأهواء. والإيمان بالحوض أي التصديق بالحوض من أصول أهل السنة والجماعة، وأن لرسول الله عليه الصلاة والسلام حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، أن يتوك عدد نجوم السماء. وفي رواية كنجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. قال: والإيمان بعذاب القبر. وقد أنكر هذا المعتزلة بعقولهم، يقولون لا نرى المقبور يجلس ولا نراه يتألم ولا نسمعه يصيح، أنكروا هذا بعقولهم. وعذاب القبر ونعيمه وردان في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه السلام. قال: والإيمان بعذاب القبر. نعم، يأتي الميت عذابه إذا كان مستحقا له، وإن لم يدفن وينحت ولو حشر في أجواف السباع وحواصل الطير أو ضرته الرياح. قال: والإيمان بعذاب القبر، هذا من الأصول خلافا لما قال المعتزلة ومن سلك مسلكهم، ونسج على منوالهم في إنكار هذه الحقيقة، أعاذنا الله إياكم من عذاب القبر. قال: وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه. الفتنة هي السؤال، وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، أي الكيفية التي لا نعلمها، لأن أحوال البرزخ بخلاف أحوال الدنيا، وعيشة البرزخ بخلاف عيشة الدنيا. قالوا: أن هذه الأمة تفتن في قبورها، تسأل عن الإيمان والإسلام، تسأل عن الدين، ما دينك ومن نبيك ومن ربك. المؤمن الصادق ينطلق بالجواب، والمنافق الذي كان يقول إنما سمعت الناس يقولون شيئا فقلته بلا يقين، بلا يقين في قلبه، بلا تصديق، بلا حقيقة، يقول ها ها لا أدري، ومن ربه يغلق عليه ويبهم عليه، ولو كان في الدنيا فصيحا لا بقلب، يتكلم بالألسن في الدنيا، لكن في القبر يكون الأمر شديدا عليه، عافانا الله إياكم. ومن ربه ومن نبيه، ويأتي منكر ونكير، ملكان يسألانه كيف شاء الله عز وجل، يعني الكيفية التي شاءها الله ويعلمها الله نحن لا نعلمها، وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به، أي بهذا الأصل. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا السنة ثم نكون إن شاء الله درسنا على الصبوره.